العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. المقولة المشهورة: عدم التكلم في مسألة ما لم يسبق إلى القول بها إمام من الأئمة. قول إمام أحمد المشهور: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هل يعارض هذا النوع أو لا؟ الجواب لا. فهذا إن صح جعلها قاعدة، لأنها ليست آية ولا حديث، هذه ليست آية ولا حديث، هذا أول أمر. إن صح جعلها قاعدة فإنما هي في المسائل التي لا نص فيها، التي لا نص فيها. وأما المسائل التي فيها نص من القرآن أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعمل به، وإن لم يعرف أن أحدا من الأئمة السابقين قال به، لأن الحديث حجة بنفسه، حديث حجة بنفسه، والنص القرآني حجة بنفسه. إذا قيدته حينئذ جعلت ماذا؟ جميع النصوص الآمرة باتباع الكتاب والسنة مقيدة، صحيح أو لا؟ أطيع الله إذا قال به أحد، وإذا لم يقل به لا تطع الله ورسوله إذا قال به أحد، هكذا، هذا معنى القيد، صحيح أو لا؟ فدل ذلك على أن جميع النصوص الآمرة بالطاعة، بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والاتباع، صار مقيدا إن قال به أحد، وإن لم تقل حينئذ لا تطع، صار له مفهوم، وهذا لا شك أنه باطل، لأن الحديث حجة بنفسه. أو يكون الخلاف، وهذا لو لوحظ فهو حسن، أو يكون الخلاف مشهورا محصورا فلا يأتي بقول لم يسبق إليه، يعني حكي في المسألة قولان حينئذ لا يأتي بقول ثالث، حكي في المسألة أربعة أقوال لا يأتي به بقول خامس. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 21 صفحة 291: كل قول ينفرد به المتأخر عن المتقدم، ينفرد يعني ثم أقوال نقلت، ينفرد به المتأخر عن المتقدمين ولم يسبقه إليه أحد منهم فإنه يكون خطأ، لأن النظر هنا ليس في النص وإنما النظر في فهم دلالة النص، فرق بين المسألتين. قال: كما قال الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. إذن هذه مسألة التي نقلت عن الإمام أحمد رحمه تعالى ليست على إطلاقها، بل هي مقيدة، بل هي مقيدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام الجزء الأول صفحة 24 عند كلامه على أصول الإمام أحمد، لأن هذه الكلمة منسوبة للإمام أحمد فلابد من النظر إلى حاله مع النصوص، هل مراد الإمام أحمد ولو وجد نص ولم تسبق إلى القول بما دل عليه النص من قول أحد من الأئمة لا تعمل بالنص؟ قطعا ليس مراد الإمام أحمد هذا، ولذلك قال ابن القيم: وكانت فتاويه يعني الإمام أحمد مبنية على خمسة أصول، أحدها النصوص، نص آية أو حديث، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه. إذا وجد من خالف النص، وجد النص ودل على معنى أدركه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأدركه غيره، حينئذ يعمل بما دل عليه النص ولا يلتفت إلى قول أحد خالف النص. إذا إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ليست على إطلاقها، وإنما هي عند عدم وجود النص. أما إذا ورد النص فهو المقدم قطعا. قال رحمه الله تعالى: فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. ثم مثل رحمه الله تعالى: ولهذا لم يلتفت يعني الإمام أحمد إلى خلاف عمر. إذن خالف من؟ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى. لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس، وجد النص وخالفه عمر، حينئذ بين أمرين: إما تقليد وإما اتباع، إما أن ينظر إلى هيبة عمر رضي الله تعالى عنه وهو الخليفة الراشد الثاني، وإلى مكانته في الدين إلى آخره، ينظر إلى سيرته، حينئذ يقول هو أعلم وأفقه في دلالة الكتاب والسنة. وإما أن يأخذ بما فهمه هو من النص، حينئذ بين أمرين، إما هذا وإما ذاك. الإمام أحمد لم يلتفت، وانتبه إلى كلمة لم يلتفت وما دلت عليه من معنى، لم يلتفت، الشيء الذي لا تلتفت إليه، يعني لا تبالي به ولا تجعل نصب عينيك. ولم يلتفت إلى خلاف عمر، إذن طرح قول عمر، فدل ذلك على ماذا؟ على أنه إذا وجد النص فالعبرة بما دل عليه النص، ولا تلتفت إلى قول أحد كائنا من كان. قال ولا إلى خلافه، أي خلاف عمر في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر، ولا خلافه في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك، ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة حديث الفسخ، وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلا. إذن طرح قول كم عدد من الصحابة لصحة النص وما دل عليه، حينئذ لم يلتفت إلى قول أحد ولو كان صحابيا. وهذا يدلك على أن الإمام أحمد يقيد القول بالاحتجاج بقول الصحابي ليس على إطلاقه. قول الصحابي إذا لم يخالف نصا حينئذ تأتي المسألة هل هو حجة أم لا، أما إذا خالف النص والنص دل على خلاف ما ذهب إليه الصحابي فبالإجماع النظر يكون في ما دل عليه النص، وهذا إمام من أئمة السنة قد فعل ذلك. لم يلتفت إلى قول عمر ولا إلى قول فلان وفلان وهم من أجلة الصحابة لكونهم قد خالفوا النصوص. قال رحمه الله تعالى ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفى عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية، ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما، ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه، ولا إلى قوله بإباحة الحمل كذلك، وهذا كثير جدا. إذن تفهم هذه الكلمة بهذا الاعتبار، ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف، وهذا الشاهد، ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح، هذا لا شك أنه مخالف للإجماع. وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت، وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه خلاف لا يقال له إجماع، ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينتهي إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. هذه دعوة بشر المريسي والأصم، ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك، هذا لفظه. ثم قال ونصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف، ولو ساغ لتعطلت النصوص، لو ساغ ذلك لتعطلت كل نص من آية أو حديث إذا أردت أن تعمل به حينئذ لا تعمل حتى تنظر هل ثم قائل أم لا، لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص. فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع، لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده، إلى أن قال فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة. وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه، فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها، وقد يتوقف يعني الإمام أحمد في الفتوى لتعارض الأدلة عندهم أو لاختلاف الصحابة فيها مع عدم وجود النص أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين كان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف. إذن الإمام أحمد على ما سمعت على حالين: مسألة ورد فيها نص لا يلتفت إلى أحد البتة، مسألة لا نص فيها وإنما هي مسألة اجتهادية، حينئذ ينظر إلى من سبق. فقول إياك أن تتكلم في مسألة أراد به النوع الثاني، مسائل الاجتهادية التي لا نص فيها. قال رحمه الله تعالى: كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام، وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه. إذن يجب فهم كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على وجهه، وليس هذا خاصا به بالإمام أحمد رحمه الله تعالى، بل عامة السلف على هذا. قال ابن القيم في الإعلام الجزء الرابع صفحة 188: وقد كان السلف يشتد نكيرهم وغضبهم على من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برأي أو قياس أو استحسان أو قول أحد من الناس كائن من كان. هذا حكاية إجماع أو لا؟ حكاية إجماع. عامة السلف إذا ثبت النص قالوا بما دل عليه النص، سواء وجد من قال به أو لم يوجد، فالنظر إلى النص. قال رحمه الله تعالى: أو قول أحد من الناس كائن من كان، ويهجرون فاعل ذلك، لأنه مبتدع، والسلف عندهم ماذا؟ عندهم هجر مبتدع أصل من أصولهم، وينكرون على من يضرب له الأمثال، ولا يسوغون غير الانقياد له والتسليم والتلقي بالسمع والطاعة، ولا يخطر بقلوبهم التوقف في قبوله حتى يشهد له عمل أو قياس أو يوافق قول فلان وفلان، هذا لا يحدث به نفسه، بل كانوا عاملين بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. هؤلاء جعلوه مقيدا بماذا؟ بأن يسبق إليه قائل، وبقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، وبقوله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون، وأمثالها من النصوص الدالة على وجوب العمل بما دل عليه النص. فإذا دل النص على أن فاعل الشرك مشرك كافر وجب القول بذلك، ولا تلتفت إلى قول قائل خالف النص، ولا عذر له لا بجهل ولا بغيره. وإذا دل النص على أن من توقف في كفر المشركين أنه ملحق بهم، حينئذ تقول به ولا تبحث عن قائل البتة. قال بعد ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى: فدفعنا إلى زمان إذا قيل لأحدهم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا وكذا، يقول: من قال بهذا؟ يحكي زمان ابن القيم رحمه الله تعالى، يقال له: قال الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حينئذ لا ينظر في دلالة النص، وإنما ينظر إلى ماذا؟ من قال بهذا. ويجعل هذا دفعا في صدر الحديث، أو يجعل جهله بالقائل به حجة له في مخالفته وترك العمل به. ولو نصح نفسه لعلم أن هذا الكلام من أعظم الباطل، وأنه لا يحل له دفع سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الجهل. وأقبح من ذلك عذره في جهله، إذ يعتقد أن الإجماع منعقد على مخالفة تلك السنة. يعني العلماء كلهم لم ينطق واحد منهم بموافقة النص، وهذا لا شك أنه إساءة ظن، وهذا سوء ظن بجماعة المسلمين، إذ ينسبهم إلى اتفاقهم على مخالفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقبح من ذلك عذره في دعوى هذا الإجماع، وهو جهله وعدم علمه بمن قال بالحديث، فعاد الأمر إلى تقديم جهله على السنة، والله المستعان. ولا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة، لا يعرف إمام من أئمة الإسلام البتة قال: لا نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعرف من عمل به. هذا لا وجود له، وهذا لا شك أنه تقييد للنص، أطيعوا الله إن عمل به، فإن لم يعمل به أحد لا تطع. فإن جهل من بلغه الحديث من عمل به لم يحل له أن يعمل به كما يقول هذا القائل. ومما له صلة بهذه المسألة ويوضح مقولة الإمام أحمد رحمه الله تعالى ما قاله ابن القيم كذلك في موضع السابق الجزء الرابع صفحة 170، قال: إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع، حينئذ على هذه القاعدة أنك لا تقول بقول حتى تسبق، إذا جاءت نازلة كيف يتكلم أهل العلم؟ إذا نزلت نازلة بالمسلمين ولم يسبق أن أحدا تكلم في هذه المسألة لعدم وجودها، حينئذ لو جعلنا قيدا في الفتوى أو في الحكم أو في القضاء أنه لا بد أن تسبق، حينئذ تعذر أن يتكلم المتكلم في هذه النازلة. إذا سأل المستفتي عن مسألة لم تقع فهل تستحب إجابته أو تكره أو يخير؟ فيه ثلاثة أقوال. وقد حكي عن كثير من السلف أنه كان لا يتكلم فيما لم يقع، وكان بعض السلف إذا سأله الرجل عن مسألة قال: هل كان ذلك، هل وجد، هل وقع؟ فإن قال نعم تكلف له الجواب، وإلا قال دعنا في عافية. وقال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. هذا اللفظ يأتي والاستدلال يأتي فيه في مثل هذه المواضع، والحق التفصيل كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى. فإن كان في المسألة نص من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أثر عن الصحابة لم يكره الكلام فيها، وإن لم يكن فيها نص ولا أثر فإن كانت بعيدة الوقوع أو مقدرة لا تقع لم يستحب له الكلام فيها، وإن كان وقوعها غير نادر ولا مستبعد وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون منها على بصيرة إذا وقعت استحب له الجواب بما يعلم، لا سيما إن كان السائل يتفقه بذلك ويعتبر بها نظائرها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى، والله أعلم. وقال كذلك رحمه الله تعالى في الجزء الرابع صفحة 204: إذا حدثت حادثة ليس فيها قول لأحد من العلماء فهل يجوز الاجتهاد فيها بالإفتاء والحكم أم لا؟ فيه ثلاثة أوجه: أحدها يجوز، وعليه تدل فتاوى الأئمة وأجوبتهم، فإنهم كانوا يسألون عن حوادث لم تقع قبلهم فيجتهدون فيها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا يعم ما اجتهد فيه مما لم يعرف فيه قول من قبله، يعني الحديث يدخل في النص إذا اجتهد ولم يسبقه أحد لا إشكال فيه، فالنص عام، وما عرف فيه أقوالا واجتهد في الصواب منها. وعلى هذا درج السلف والخلف، والحاجة داعية إلى ذلك لكثرة الوقائع واختلاف الحوادث. ومن له مباشرة لفتاوى الناس يعلم أن المنقول وإن اتسع غاية الاتساع فإنه لا يفي بوقائع العالم جميعا، وأنت إذا تأملت الوقائع رأيت مسائل كثيرة واقعة وهي غير منقولة ولا يعرف فيها كلام لأئمة المذاهب ولا لأتباعهم. والثاني، القول الثاني، لا يجوز له الإفتاء ولا الحكم، بل يتوقف حتى يظفر فيها بقائل قال الإمام أحمد لبعض أصحابه: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. والثالث، يجوز ذلك في مسائل الفروع لتعلقها بالعمل وشدة الحاجة إليها وسهولة خطرها، ولا يجوز في مسائل الأصول والحق التفصيل، وأن ذلك يجوز بل يستحب أو يجب عند الحاجة وأهلية المفتي والحاكم، فإن عدم الأمران لم يجز، وإن وجد أحدهما دون الآخر احتمل الجواز والمنع والتفصيل، فيجوز للحاجة دون عدمها، والله أعلم. إذن النظر يكون بي بهذا الاعتبار فيما لم يوجد كلام لأهل العلم، عند عدم النص حينئذ يأتي الورع ألا تتكلم في مسألة اجتهادية لا نص فيها ولم تسبق إليها البتة، إن ورد النص حينئذ قل بمدلوله ولا تبالي بمخالف البتة، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.